تفسير الآية 39 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. أي واذكر أيضا يا كل قارئ للقرآن، ويا كل من يريد الاعتبار حتى يفعل الخير ويترك الشر ليسعد في الدارين، اذكر إهلاكنا لقارون صاحب الأموال الطائلة والعلوم الغزيرة، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهامان أكبر وزرائه وأكثرهم عونا له على ظلمه وفساده. اذكرهم حين جاءهم موسى بالبينات، أي بكل الدلائل والمعجزات الواضحات القاطعات الدامغات المبينات لوجود الله واستحقاقه وحده للعبادة وصلاحية شرعه الإسلام بنظمه وأخلاقياته لإسعاد البشر لو عملوا به كله، ولكنهم مع كل ذلك كذبوا واستكبروا في الأرض، أي تعالوا على الله وعلى رسوله فلم يستجيبوا بل كفروا، أي كذبوا بوجوده، وأشركوا أي عبدوا غيره كصنم أو حجر أو نحوه، وعاندوا واستهزأوا وتعالوا على الناس فاستعبدوهم ونهبوا جهودهم وخيراتهم وثرواتهم، وظلموهم وعذبوهم واحتقروهم وقتلوا بعضهم ونشروا المظالم والمفاسد والشرور والأضرار في كل مكان وصلوا إليه من الأرض. وما كل هذا إلا بسبب الأغشية التي وضعوها على عقولهم، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وما كانوا سابقين، أي وبالقطع ما سبقوا الله تعالى، أي كأنهم يهربون منه وهو يطاردهم فيسبقوه في الجري، أي يفلتوا من عقابه. كلا حتما، ما فلتوا وما هربوا، لقد عوقبوا بما يستحقون في دنياهم أولا، حيث خسف بقارون أي انشقت الأرض وابتلعت، وأغرق فرعون وهامان وجنودهما في البحر فهلكوا جميعا، ثم سيكون لهم حتما في آخرتهم ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد.